السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه المسائل. السائل يسأل قائلا: ما حكم من صلى وثوبه مثبل؟ أقول بالله تعالى التوفيق: الصلاة صحيحة. أما حديث لا صلاة لمسبل فحديث ضعيف الإسناد جدا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. كذلك يسأل السائل عن شخص صلى ولم تمس أنفه الأرض، هل صلاته صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف، ويجدر التنويه على زيادة وردت في حديث في الصحيح، وهي زيادة مدرجة ليست من فعل الصحابي، ألا وهي ما رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آراب، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. هناك زيادة فيها الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه. هذه الزيادة التفسيرية ليست من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن ثم الخبر لا يحتج به على إيجاب السجود بالأنف ومساس الأنف الأرض. نعم، هو أمكن وأفضل، لكن من ترك ذلك فصلاته صحيحة، وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنده ضعيف جدا. تسأل امرأة عندها كم كبير من الألماس يساوي مئات الألوف، تلبسه تتزين به، هل عليه زكاة؟ أقول: الزكاة في الحلي غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة لا زكاة فيها. أما الذهب والفضة فأختار رأي العلماء القائلين بإيجاب الزكاة فيها، وبالله تعالى التوفيق، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والله أعلم. أما عن نصاب الذهب فخمسة وثمانون جراما من عيار 24، أو 97 جراما واثنين من عشرة من الجرامات من عيار 21. أما نصاب الفضة على التقريب 598 جراما، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا حصلت الفرقة ووجدت في السلعة غشا، هل لي أن أرجع؟ نعم، لك أن ترجع، لأن قوله ما لم يتفرقا محمول على سلامة السلع ونظافتها من الغش والتدليس. أما إذا لم تكن السلع مغشوشة وكانت سليمة فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تفرقتما فليس لواحد منكم أن يجبر الآخر على الرجوع، أما إن رضي بنفس طيبة بالرجوع فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ العزيز، ونقول بالله ما أخذونا وما أعطوا كل شيء من دولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الوالد أوسط أبواب الجنة، هل المقصود به الأب والأم أم الأب فقط؟ هل المقصود به الأب؟ الحديث ضعيف الإسناد، لكن المقصود به الأب لو صح يعني على ظاهره الوالد، الوالد أو الوالدين على ظاهره، هو لفظه الوالد، الوالد لكن سنده ضعيف. السؤال الثاني، هل هناك فرق في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة بين الدعاء للطفل والدعاء الكبير؟ كنص مرفوع الخبر الوارد فيه محتمل للتضعيف والتصحيح، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، في هذا السند بعض الكلام وإن كان يمكن تحسينه، لكن ما وراء ذلك لا أعلم نصا ثابتا، إنما هي أقوال فقهاء فقط أنك تدعو لوالديه وأن يخلف عليهما خيرا منه أو يجعله فرطا لهما في الجنة، أقوال علماء، لكن نصوص عن رسول الله ما علمت شيئا ثابتا إلا ما قد ذكرته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا سيدنا، بارك الله فيك وفي عمرك يا رب. وياك. لو أنا بصلي وأنا جالسة وبعدين نويت أقول التحيات وافتكرت إن أنا لسه في ركعة، فنويت وأنا قاعدة برضو إن أنا نداء القيام، فهل في هنا صلاة؟ لماذا يعني؟ هل أنت مريضة؟ مثلا لو في مريض. لا مش مثلا، نافلة أم فريضة؟ نافلة. النافلة إذا صليتيها جالسة وأنت قادرة على القيام لك نصف أجر القائم. أيوة، لو أنا النية المشتركة بين الجلوس. لا، ما هو لك نصف أجر القائم إذا كنت تستطيعين القيام في النافلة وقعدت لك نصف أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز لك الجلوس وأنت قادرة على القيام. يعني أنا بسأل في حتة، هل لو أنا نويت تعديل النية من إن أنا بقعد أقول التحيات؟ لك يا أختي الملك لك نصف الأجر. هل علي سجود للسهو؟ لا، ما في سجود للسهو، عفوا، في الحال ولا إيه بالضبط؟ يعني سهوتي. يعني أنا جلسة للصلاة وبعدين افتكرت ان انا قاعده اقول التحيات، اهو نويت ان انا اقول التحيات وافتكرت ان انا لا لسه في فرض فكبرت وانا قاعده الله اكبر وهأدي كمان ركعه او ركعتين، يعني فدلوقتي انا عليا سجود للسهو مع ان انا ما اتحركتش من مكاني. وبعض العلماء يقولون اذا استدركت في الحال، يعني سهوت واستدركت في الحال، لا يسهو عليك، لأن النبي لما بين سجود السهو قال حتى لا يدري كم صلى، فإذا دريت كم صليت في الحال فلا سجود سهو علي فيما أرى، والله أعلم. كمان سؤال الله يبارك لك يا شيخ، بالنسبة للرداء للمرأة بتستتر به كتير، المرأة بتبقى لابسة ولكن أنا لما بمسك السهو كده أحطه في الشمس بحس إن هو شافف، لكن وأنا لابسة مهوش شافف، فهل ده يجزئ ولا لو حطيته بالشمس ده يعني عيب فيه؟ يعني كشف الجسم من تحت يعني ولا ايه؟ افهم يعني بس. انا احطها في الشباك كده ممكن اكشف ايه اللي ورا الشباك، ايه اللي ورا الشباك، لكن ولا لابساه ماهوش شايف ايه اللي لابساه. والله الحكم فرع عن تصور الشيء، لكن يعني اذا على العموم الملابس يفترض انها تستر، اذا كانت تشف ولا تستر لا تلبسيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وفيك. وجزاك علما وفهما. وإياكم. الله يخليك يا شيخنا. بقول لك يا شيخنا، في صورة منتشرة لسيدنا علي بن أبي طالب، يعني منتشرة على النت، فيقال إن أحد الرهبان يعني رسمها لسيدنا علي على كلام غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح شخص. نعم نعم نعم غير صحيح. يعني ما لا يعني ما مش غير صحيح علي. ماذا تفهم من كلمة غير صحيح؟ غير صحيح ليس بصورة علي رضي الله عنه. بارك الله فيك رفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ايوه عليكم السلام. لو سمعت يا شيخنا انا كنت عايزه اسال في حاجه بس. اتفضلي. هو انا حصل عملت ذنب كبير يعني حاجه من الكبائر يعني وهي الزنا يعني. يا اختي استر على نفسك استر على نفسك لا يليق بمسلمه ان تسال هكذا. لكن عموما قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. وقال تعالى في كتابه الكريم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن عليك لأننا لا ندري غفر لك أم لم يغفر أن تعملي أعمالا صالحة كبيرة توضع في ميزان الحسنات حتى تطيش بتلك الكبيرة. إن أمكنك الاعتمار أو أمكنك الحج أو أمكنك العمل الصالح الكبير عليك به والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرك الله خير. وإياك تفضل. عبد الشيخ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في كل خطبة قبل ما يعني ما يشرع في موضوع الخطبة كان يوصي عن الصحابة تقوى الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني هل يمين لم يرد هذا لم ترد هذه المداومة إلا في الآيات. يعني وردت أنه صلى الله عليه وسلم نوع في مقدمات الخطب ولا يلزم أن يكون أن تكون الوصية بتقوى الله في كل خطبة ليس بلازمة. نعم بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني هل يمين الزهار لو علق على شعر كفارة تبقى كفارة زهار تبقى كفارة يعني كفارة يمين كفارة زهار كفارة زهار؟ نعم ما. طب السؤال الثالث بارك الله فيك هل النوايا في يعني هل اشترط النية في الذكر المطلق والصلاة النافلة؟ يعني كيف النية في الذكر المطلق يعني والصلاة الحساب سبحان الله لازم يعني أنواع اشترط فيه النية؟ يا أخي نحن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النية موجودة في النية ليست منعدمة. أنا إذا قلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ثواب إن شاء الله أرجو ثواب الله بذلك. كل يفعل ذلك يرجو ثواب الله. مثلا عند التعجب قل سبحان الله عند التعجب مأجور أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم أهل البتراء ومن وصله الإسلام مشوها؟ هذا السؤال الأول. الأمر موكول إلى الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بعض العامية يستخدمون ألفاظ الظهار مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت علي محرم علي مثل أمه وهو لا يعلم الظهار فهل نطبق عليه أنه حليف بالطلاق أم ظهار؟ نطبق عليه كل من أعمله النيات. نطبق عليه الظهار. شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. عذرا الإخوة يسألون أسئلة يفترض أن يكون للسؤال فقه وللسؤال أدبه وحشمته فلا يصح أن شخصا رجلا كان وامرأة ستره الله وقد فعل كبيرة من الكبائر أن يتصل ويقول أنا فعلت كذا. قد ورد في حديث في البخاري بغض النظر عن إعلال طفيف فيه كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله يكشف ستر الله عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة، لأن يستر الشخص عن نفسه من باب أولى. إذا كنا نهينا أن نفضح المسلمين والمسلمات، فمن باب أولى نهينا أن نفضح أنفسنا. علينا أن نحتشم في الأسئلة وأن نسطر على أنفسنا، ولا ننادي على رؤوس الأشهاد أننا فعلنا الجرائم والموبقات. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أشيد ألف سؤال لو سمحت. تفضلي. كان يعني في أبي ما شاء الله يرحمه. تمام. تمام. وبعدين كان متخاف منه وأمي. نعم. كان متخاف منه لما ماتوا قد هم 10 أيام متخاف منه. فهمين سؤالي يا أخوة؟ قبل أن يموت دخلت أمرتك إلى أمي ومي حرفت عليك. أنا فهم سؤالي يا أخوة بارك الله فيكم، تفهمونه أفيدوني، لا تفهمونه حول السؤال. طيب اسمع لو سمحت، كان يعني أمي وأبي متخاصمين. أنا لم أفهم السؤال، اللغة صعبة معي شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، عندي مسألة في المواريث بعرفها. تفضل. امرأة ماتت وتركت ولدين وبنت، وليها ولد توفى قبلها عنده بنت. ليس لها شيء. ليس لها شيء من جدتها، تلك البنت التي مات أبوها في حياة جدتها ولها أعمام، ليس لها شيء إلا أن الحكومة تقضي لها بالوصية الواجبة، لكن لا أعلم لها مستندا. السلام عليكم. عرفة ما شفنا مش تفت حاجة؟ ليس لها شيء إلا إذا رضي الورثة. الورثة رضي تأخذ نص تركة أبوها؟ تأخذ ما ترى ما تراضوا عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. قال الرجل لامرأتي أنت محرمة علي، كفارة يمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم فجعلت يمينا. ومن قال يحرم علي دخول بيتك، تحرم علي يا زوجتي، يحرم علي أن آكل كذا وكذا، كل هذا يكفر كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأخ ابن أخو يعني ابن أختي يسنه مثلا أو يمد يده عليه؟ يعني ابن أختك ضربك؟ شتمني مثلا، انا ضربته بمعنى اصح، وبس هو شتمني برضو كده. هذا من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق ومن الاثام. نعم اغفر له يعني اغفر له، هذا من سوء الادب، من سوء الادب ومن سوء الخلق. واشتكاني حضرتك بقى؟ ما اشتكيت ليه بقى؟ هل انت اكلت امواله؟ ما سبب الشكوى؟ ان انا ضربته وكده. لما هل ضربته ضرب جرحه ومزق جسمه؟ ما فيش جرح ولا حاجه. نعم ما فيش جرح ولا حاجه حضرتك. يعني ما سبب الضرب؟ يعني ما هي قضيه تنظر على العموم. على العموم ادخل قوم من الصالحين بينكما يعطونك حقك من الوقار ويزرون الولد ويطيبون الخواطر. السلام عليكم. نعم شفت أسؤال. نعم. أبي مات وأمي متزوجة من رمضان، وقبل ما يموت دخل الحمام وشاف إليها ونظرت في أعينها وما أصرق، يعني مات. وأمي الحين تقول إن سبب وفاته ما لا يجب أن تعرف. يا إخوة تفهمين السؤال يا إخوة؟ أعيد السؤال، أعيد السؤال بس. أبي وأمي مات. أبي مات. أبوك مات. وهم زعلت من رمضان. وأمك زعلت إنه مات. لا لا هم متزعلين في رمضان. امك كانت متزعله مع ابيك قبل ان يموت؟ ايوه. وبعد؟ وبعدين يعني قبل ما يموت شاف اليها وحضر وهي حدثت عينها يعني ما تشوفه كالذي ما تشوفه. وهي الان تقول انه سبب وفاته. ماذا يجب هي ان تفعل؟ يعني امك تظن انها سبب وفاة ابيك لانها كانت مخصمة قبل ان يموت. ايوه. ايوه تستغفر له وتتصدق عنه وتدعو له كثيرا. ولو تصدقت عنه لكان حسنا. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. شيخنا كيفك؟ الحمد لله تفضل. فرق الداعي يا شيخنا اولا. الله يوفقنا وياكم من كل خير. اللهم امين يا رب. شيخنا بس على حضرتك يعني ما يعني ايه الحلول يعني بين مثلا الام وزن والزوجة؟ الحلول ان تكون انت رجل ان تكون رجلا عاقلا وتطيب الخواطر مع احقاق الحق. بارك الله فيك. مع دعاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عندي سؤال. سل. الزكاة. هل تجب فيها الذهب؟ ها؟ الذهب. الحلي؟ الغير الملبوس الذي ليس للزينة. الذهب ذهب الزينة. اختار قول العلماء القائلين بانه يزكى لعدم وجود نص من الكتاب والسنه يسقط زكاته. فالحلي اذا كان ذهبا او فضه عليه الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. سؤال يا شيخ. سل. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب نصراني للعلاج؟ إذا كان هناك من الأطباء الثقات المسلمين أو من الطبيبات الثقات المسلمات ما يؤدي الغرض فهو أولى وألزم. أما إذا لم يوجد في هذا التخصص إلا هذا الطبيب النصراني وكان أمينا في عمله يجوز لها التطبب عنده عند الضرورات بقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عاوز أكلم الشيخ. تفضل. والله أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ينفع أتوضأ في الحمام؟ هل يجوز الوضوء في الحمام؟ إذا كان بعيدا عن النجاسات جاز. يجوز أن تتوضأ في الحمام إذا كان مكان الوضوء بعيدا عن النجاسات. السلام عليكم. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ عندي سؤال. سل. تفضل. انا في غربه. نعم. انا في غربه فاحنا قاعدين في غربه شباب ثلاث انفار. طيب وبعد كنا نجيب غساله فالشباب زرقانيني فحلفت بالطلاق اللي اجيبها لوحدي. طيب وبعد ولما جبتهاش وحدي جبت انا والشباب برضه فقالوا الطلاق كده كفر كفاره يمين. خلاص ماشي يا شيخ. السلام عليكم. بس ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخنا الغالي؟ الله يبارك فيك. تفضل. انا عبد الرحمن من الرياض. تفضل يا عبد الرحمن. يا اخي العزيز والله يا شيخنا الفاضل انا معاي ديسك في اسفل الظهر في العمود الفقري. الله يعافيك. وماسك من اليمين للشمال. وبعدين طال عمرك بيضربني في رجولي. نعم. يضربني الألم في رجولي مع الضرب. نعم نعم الله يعافيك. فلما الله يكرمك أدخل الحمام وأتوضأ وأدحني شوي أمام المغسلة وارفع ظهري ما عاد اقدر امشي. يا الله اوصل، هل اقدر اصلي وانا قاعد؟ تستطيع تصلي، الامر سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. بس يا شيخنا، الدين يسر، الدين يسر يا شيخنا. نعم، انا سمعت شيخ عندنا هنا يقول لك اذا تصلي على كرسي انك ما تجلس على الكرسي، لازم توقف. يا والد اسمع حديث رسول الله اولى من قول غيره. رسولك ما محمد. عندنا يا شيخ الله يبارك فيك وياكم، بعض المشايخ لا داعي لا داعي لذكر شيء، لكن عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما ان لم تستطع فقاعدا، ان لم تستطع فعلى جنب. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. عايزين توضيح زي معنى الآية في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبا منها. نصيبا، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل. أولا لهذه الآية توجيهان، إذا ربطتها بالآية التي قبلها: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فجاءت بعدها: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة. قول الأول: من ينضم إلى رسول الله في جهاده فيجعله شفعا بعد أن كان وطرا له نصيب من الأجر، ومن ينضم إلى صفوف الكافر فيجعلها شفعا بعد أن كانت وطرا له كفل من العذاب. فهذا الوجه الأول الذي ارتضاه عدد من المفسرين بربطها بالآية التي قبلها: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم اتجه الخطاب للمؤمنين: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده فيصيره شفعا بعد أن كان وحده وترا له نصيب منها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: إذا فسرت الآية استقلالا بلا ربط بما قبلها، فستكون في الشفاعات المحمودة التي لا تخالف الشريعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء، فيما لا معارضة بينه وبين نصوص أخرى. يعني مثلا إذا جئت إليك وأنت صاحب مصنع مثلا، قلت لك: عندنا رجل مسكين، خذ شغله عندك، أنا مأجور. لكن إذا كان سيأخذ حق غيره، أنا مأزور حينئذ. إذا كان مصلحة حكومية أعلنت عن طلب عمالة وتختار كفاءات معينة، وأنا آتي بالأرض أشفع له كي يسبق الأكفأ، أأثم حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. هل يجوز، عندي سؤالين. تفضل. هل يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن؟ نعم، يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن، وليس عندنا نص يمنع. عند السؤال الثاني، في حد القتل لمن يترك الصلاة؟ حد القتل؟ في إذا قتل تعزيرا، في بعض بعض العلماء يقولون يستتاب، يستتيبه الحاكم، فإن تاب وإلا قتل، لكن يقتل تعزيرا أو يقتل كمرتد على حسب تركه للصلاة. إن جحد الصلاة وقال ليس في الدين شيء اسمه صلاة فسيقتل كما قتل أبو بكر، معنى الزكاة الجاحدين لها. نعم، لكن هذا ما كل الحاكم ليس لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا بس انا كلمتك من حوالي دقيقتين بخصوص مثلا المعامله بين الام والزوجه، ممكن بس تحضرك يا فندم معلش؟ لا ولا هو قرب حضرتك؟ ايوه مش فاهم ماذا قلت؟ بقول لك انا كلمتك من دقيقتين. ايوه سمعت يعني سؤالك تمام. ابص لك حضرتك عشان بس امور تطورت معايا كتير، يعني ابص لك حضرتك اكلمك يعني على خذ خذ ما عندي مال، خذ الرقم من الاخوه ما في اي مشكله. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر بين يدي الختام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذا أذكر بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن في مصر أخ للمؤمن في باكستان، أخ للمؤمن في النمسا، أخ للمؤمن في جنوب أفريقيا، أخ للمؤمن في السعودية وفي تركيا وفي قطر وفي اليمن. المسلم أخو المسلم. ومن ثم ومن مقتضيات هذه الأخوة أن نحافظ عليها وأن نوقرها وأن نجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. فأحذر أهل الإسلام قاطبة عربيهم وعجميهم من أن تمتد يد أحدهم لقتل أخيه المسلم بغير حق، لقتل المسلم بغير حق. أحسن من قال: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فالله الله في الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر في حجة الوداع: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.